ولم يجد تراب. الأرض مبللة ومفروشة في البلد، لكن يستطيع أن يأتي بالتراب خارج البلد. لا لا مش الشارع، مش الشارع في الحكم من جسمه أطراف الشارع. إذا كان فيها بتراب تكفي. مبللة كل شيء مبللة. لا السكك الصغيرة هي مبللة. الشارع هذا السكك الصغيرة هي مبللة. أو النواهي هي مبللة. ما ترجيح؟ نعم. فأجاب على النحكة وتيه لبن، والجدران فيها تراب كثير، يعني جدران مدينة كلها لبن طول. لكن إذا وجد طبقا من التراب في أي مكان، نعم سيديخ على بلاط أو خلاف يخفيف أو غبار أو مثلا قطعة سجادة ونحو، لكن في غبار واضح تراب يعني هي ضربها بيديه تبين خروج الغبار. نعم في المريض في المستشفى يخبر معه تراب يجب يجب إذا كان ما يستطيع الماء أظن تراب في إناء في صحن أو في ثوب أو قيس أو يمنع يمنع إذا تيسر، إذا منع ما هو معذور، إذا تيسر يفعل. نعم نعم حجة من قال أنه نعم أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب من خلال الحديث رواية وجعلت جعل التراب طهورا، يعني يقول أن اللفظ هذا ينص على أنه لا يزيد عن التراب في أي نوع كان. نعم هذا مراد للنص رواية حنيفة وعلي. نعم يقول أن غيره إنما يجزي عند عدمه، إذا عدم غيره من غيره، وأما ما دام موجود لأنه يحصل منه البعضية المقصودة في قوله منه، خلاف الرمل فليس فيه غبار يحصل منه البعضية، خلاف الصخر. نعم استعمال التراب لصلوات متعددة. نعم استعمال التراب لصلوات متعددة. لا احنا يكفي على طهاره يكفي. هل مستعمل لا مستعمل لعلق اليدين وطحن اليدين مسح به وجهه، اما بقيه التراب هو مستعمل مثل الوضوء مثل بقيه الماء في الاناء هو مستعمل. المستعمل ما سقط من يديه عند الغسل او عند التيمم، اما البقيه الفضله فهي ليست مستعمله لا من الماء ولا من التراب. نعم الترتيب بين وجه اليدين هذا هو اللي ينبغي. نعم ما جاء في حديث عمار ما يقال إلا أن حدث أكبر ترتيب غير شرط. لا في رواية البخاري ذكر الكفين، أما يكون ما يشترط هذا يخمن أدلة أخرى من أدلة الغسل يعني، ولكن معلوم في الغسل أن الإنسان يبدأ بوضوء ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، يعني الجوهر فإذا تيسر أنه يبدأ بوجه وكفيه ثم في الآية الكريمة هو الذي ينبغي حتى في الجلابة، لأن الآية عامة وجوب واحد طهارة واحدة. لكن لو عطس حدث أصغر مثلا لكن هذا حدث أصغر بدل يليه قبل وجهه من خلال المشهور، ولا أنه يمن يليه بعد ذلك حتى يخرج إلى الخلاف وفي الجلابة فالأمر أسهل، أو في الجلابة فالأمر أسهل لعدم الترتيب في الجلابة. لكن في الوضوء ينبغي أن يلاحظ في الوجه ثم اليدين على ظهر النص رواية البخاري رحمه الله. نعم يدي على الترتيب. نعم بالوضوء ما في ثم بس الحق في الأصل يعني ثم حديث نبدأ وما بدأ الله به يعبث طرف السعي صلى الله عليه وسلم نبدأ وما بدأ الله به الوضوء والحق في الوضوء. نعم التيمم لإدراج الماء آخر الوقت. نعم إذا كان يرجل ما آخر الوقت فهل يتيمم أو ينتظر لآخر الوقت؟ في خلاف مشهور يرمي بالأفضل ينتظر والله كان أحمد الجماعة ثم يقول أن يتيمم في هو الوقت الذي فضل الوقت المبادرة فيه أو لا، ولعل هذا أقرب للأصول يعني يكون يتيمم في أول وقت يصلي صلاة في أول وقتها إلا في وقت الذي يشرع فيه التأخير كالإبراد في الظهر في شدة الحر وكانتظار الجماعة في صلاة العشاء، وإلا في الأصل ومراعاة أول وقت هذا هو الأفضل. إذا كان التيمم يفضي إلى تأخيرها عن أول وقت فالأفضل التيمم، هذا قاعدة. لكن مسافة ما يأخر إلى والأمر واسع يعني أخر أو قدر الأمر واسع ما دام الوقت فالأمر واسع، لكن الأفضل هذا في الأفضلية فقط. نعم ولهذا قال هل عمله التيمم آخر وقت رجل الماء أو لا. نعم ولو يجي يعني نعم إذا وجد وقت الصلاة شيخ حضر الماء وهو يصلي نعم تيمم ثم شرع في الصلاة ثم حضر الماء مشهور انه تبطل الصلاه هذا لان اصل وجد والتيمم انما هو مقيد بعدم وجود الماء إذا لم يجد الماء قد وجد الماء نعم فيستأنف الوضوء والصلاة. قال قوم لا بل يتمها لأن شرع فيها بالزي، ولكن الأولى في مثل هذا هو استئناف الغنام. نعم. يؤدوا هذا الشيء الذي فيه شعورهم بطاعة الله وامتثالهم لأمره بدلا من الماء طاعة لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وليس المقصود توسخ وجوههم وأيديهم بالتراب، وإن المقصود إظهار شعورهم بطاعة الله وخضوعهم لأمره وامتثالهم لما شرع لهم سبحانه وتعالى. فلما فقدوا ما شرع الله لهم من استعمال الماء فعلوا ما شرع الله لهم من التيمم، وإن كان فيه ما قد يكره الإنسان من توسيخ وجهه بالتراب أو يديه، ولكن ذلك في طاعة الله محبوب له ورضا به. وتقدم الخلاف في هل هو يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث، وتقدم أن الصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء كما هو أحد الأقوال الثلاثة المعتبرة. وفي قول الرابع ليس في شيء باطل بالإجماع، وهو رفع الماء رفع الحدث إلى مطلقا ولو وجد الماء، وهذا على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري تابعي الجليل، ولكن قول الرأي كما تقدم ليس في شيء، والإجماع يخالفه والأدلة تخالفه، بل متى وجد الماء وجد عليه استعماله وجب عليه استعماله وإن كان على طهرة بالتيمم. لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا، فقال إذا لم نجد الماء. وهنا ذكر حديث علي وجابر في المسح على الجبائر، حديث علي وعلي هو ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، إذا أطلق عليه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المسؤولين لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعا، وزوج فاطمة الزهراء ذات النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الحسن المعروف. قال إن كسرت نزا دي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح الجبائر، أخرجه ابن ماجه من إسناده واهن جدا، لأن في إسناده رجلا متروكا، فلهذا قال فيه المؤلف أن إسناده واهن جدا. وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فيه أن جماعة خرجوا في سفر فاحتلم أحدهم فشج في رأسه ثم احتلم، استفتى أصحابه هل يتيمم أو يغتسل، وخاف من جراء الشجة إذا اغتسل، فأفتوه أنه لا يتيمم وأنه يغتسل لأنه قادر على الماء، فاغتسل فتأثر جرحه بذلك وصار سببا لوفاته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ثم قال إنما كان يكفيه، اختصره مؤلف هنا رحمه الله، إنما كان يكفيه أن يعصب أو قال يعضد على جرح خلقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. هذا الحديث على ما فيه من الضعف مع حديث علي مع حديث مسح الخفين يدل على شرعية مسح الجبائر. وقد اختلف على راويه وعطاء بن أبي رباح عن جابر أو عن ابن عباس، فالزبير بن فريق الجزري الراوي عن عطاء جعله من رواية جابر، ورواه الأزائي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس، هذا هو الاختلاف على راوي أو عطاء. فعطاء اختلف عليه هل الرواية عن جابر أو ابن عباس، شخص رواه عن جابر وشخص رواه عن ابن عباس، فزوير بن خريق لينه أهل العلم، ونزائي ثقة لكنه لم يسمعه من عطاء رواه بلاغا. ومجموع الطريقين مع حديث علي قد يتقوى كل منهما بالآخر في إثبات المسح على الجبائر، ويتأيد ذلك ويتقوى ذلك بما شرع الله من مسح الخفين، فإن هذا الخفين مسح لغير ضرورة بل للرفاق والإحسان والتيسير على المسلم أن يرتفق بالخفين يوم وليلة في الحضر ثلاثة من ليلة في السفر حتى لا يحتاج الى غسل رجليه، هذا رحمه من الله ورسوله منه سبحانه وتعالى وفضله منه يسير من غير ضروره. اذا جاز المسح على الخفين من غير ضروره فلمجرد الارفاق والحاجه، المسح على الجبائر الذي هو امر ضروري لا يستغني عنه الانسان اولى واولى بالشرعيه، ولكونه امرا ضروريا لم يشرع فيه التوقيت من سبيل الاختيار، فلهذا لا توقيت في الجبائر، بل يمسح مده الحاجه ولو مكثت الجبيره شهرا او اكثر او اقل، بخلاف مسح الخفين فانه وقت لانه اختياري من باب الارفاق والاحسان فشرع موقتا، اما الجبيره فانها لا توقت الا بقدر الحاجه ما دام يحتاج اليها فيمسح، فاذا برئ ما تحتها ازيلت وغسل، ولا حاجه الى التيمم مع الجبيره متى مسح كفى. واختلف الناس اختلف الرواه في حديث جابر هل في التيمم ام لا، فذكر قوم احد رواته التيمم جاء الزبير، ولم يذكر من رواه عن عطاء الوزاعي، المقصود ان المحفوظ فيه المسح فقط، اما التيمم اختلف فيه والصواب اسقاطه ليس المحفوظ، وان المسح يكفي اذا مسح على الجبيره كفى عن التيمم، الا اذا عجز عن المسح لان يعني كان الجرح لا يتحمل المسح وليس عليه جبيره واقيه ويخشى من مسح اضرار فانه يتيمم ويكتفي بالتيمم ولا مسح بل يكفي، اما جاء بينهما فلا حاجه اليه بل احدهما يكفي، والمسح غسل خفيف يقوم مقام الغسل فيكفي، فاذا لم يتيسر المسح تيمم عن الجرح عن العضو الذي لم يغسل، لان الله جعل التيمم بدل الماء عند العجز عن الماء. حسن الله عليك، تقول المسح غسل خفيف؟ اي غسل خفيف سمى غسل خفيف مسحا. بس ما يغطي ذهب المسح؟ لا يسمى غسل خفيف لانه مسح بالماء، نعم. ولهذا في قراءه امسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءه، قال العلماء جاءت هذه القراءه على ان المسح على ان غسل الرجلين يسمى مسحا لانه غسل خفيف ليس فيه تكلف. فالحاصل ان المسح يقوم مقام الغسل ويغني عن التيمم. اذا كان الجرح عليه جبيره من خرق او غيرها مما يقيه الماء ما يقيه ضرر الماء، فان لم يكن عليه ما يقيه ضرر الماء تيمم واكتفى بالتيمم. لكن شيخ واما جاء بينهما فلا دليل عليه الا هذا الحديث الضعيف الذي روايه ضعيفه، نعم. لكن شيخ لا بد من ان تكون يعني يلبس الجبيره على طهاره ولا يشترط لها الطهاره، هذاك الخفين لها اختياري، اما الجبيره فليست اختياريه قد يمسح عليها وان لم يكن على طهاره، هذا هو الصواب ولا يحتاج الى تيمم. قال بعضهم كان على طهاره لا فلا تيمم، وان لبسها على غير طهاره تيمم جبرا لذلك، وقال بعضهم ان زادت الجبيره على الحاجه تيمم مع المسح، هذا معروف في كتب المتاخرين من الحنابله رحمه الله واخرين، والصواب انه لا يحتاج الى هذا لأن مسح الجبيرة أمر ضروري ليس باختياري بخلاف مسح الخفين، فلا يحتاج إلى تقدم الطهارة. وأما الجبيرة الزائدة فإن كان في إمكان التخفيف وخففها، وإلا مسح عليها كلها وكفى، والزائدة كان في الإمكان إزالته فأزاله، لكن ما في الإمكان إزالته يحتاج إليه في الربط والضبط فإنه حكم المحتاج إليه، لأن الحاجة مست إليه من أجل ضبط الجبيرة وضبطها نمسح على الجميع. جزاك الله خير شيخ. يا بنت الشراب يعني نسيتها يعني صار فيها شب بعد ما اصلي صار انا قد صليت يعني مسحت لها وهو داخل على الشب. اذا كان الشق يسير يغتفر، اما كان واسع يعيد الصلاه. نعم. اما كان الشق يسير عرفا يغتفر. والحديث الثالث حديث ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام عند الاطلاق هو عبد الله. والعباس له أولاد كثير، لكن هذا عند الإطلاق عبد الله، فله الفضل وفي عهد الصديق وفي عهد عمر شهيدا رضي الله عنه، وله عبيد الله وله كثير وله قثر له أولاد، لكن مشهور هو عبد الله إذا أطلق كما تقدم. قال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قال الصحابي من السنة فمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قاله التابعي فكذلك لكن يكون مرسلا، أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم من الصلاة الأخرى، خرجه الدارقطني رحمه الله. هذا الحديث احتج به وتعلق به من يقول إن التيمم مبيح لا رافع، وأن لا يصلي به إلا الصلاة التي تيمم لها أو ما دونها، ولا يصلي بما هو فوقها. وتقدم لكم أن هذا القول ضعيف،

لا من باب أولى يعني من باب أولى يعني نعم. من هو حديث من؟ نعم. ليس دليل هذا المقام يعني جمع الإثم والغسل ضعف. ولكن يستدل به في المسعى الجبائر. نعم. المسعى الجبائر وفي و و و وفي عدم وعدم التوقيت الخفين مؤقتة لأهل الاختيارية وهذا ليس بمؤقت لأنه ضروري من باب القاعدة الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم. الشيخ كيف يستدل به وهو ضعيف الحديث؟ نعم. الحديث ضعيف كيف يستدل به فايش؟ حديث لأجل وجد ما يعضده من عمل الصحابة وأجر علي ووسع الخفين وجد ما يعضده من عمل الصحابة والحديث الضعيف وجد ما يعضده من عمل الصحابة تقوى ثم المعنى يعضده إذا جاز على الخفين مع قدرة على الغسل وتيسر الغسل فجوازه في الجبائر من باب أولى لعزه عن الغسل. نعم بالنسبة ليدخل في الجبائر اللصائق هذه والمقاطعة البسيطة المزاح البسيط. نعم مثل اللزقة إذا على ظهره وبطنه وصدره من جنس الجبيرة. من جنس الجبيرة السوا يمسح عليها. يمسح عليها نعم. إمامة وقت ولا؟ نعم إمامة وقت مثل جبس فيه. لكن ما يكفي مرور الماء عليها من دون. ولا يكفي إذا مر أبلغ المسح. مثل اللزقة إذا مر عليها الماء هذا أعظم من المسح. نعم معروف العمامة المحنكة في درجة الحنك كما رأوا فورين يعني بحيث يشق حلها وربطها أما مطلقة هذه الله الظاهر عدم مسح عليها لأنها يعني ما في مسح مشقة على الرأس معها المعتاد الذي قال فيه النبي إن الله كذب ذهبنا في آدم حاضر عليه الحج شد عليه الامر وبكى فقال لا شيء عليك انما ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فكوني فدعي الله واحرمي بالحج الى اخره الله جل وعلا كتب على بنات ادم هذا الحيض كل شهر غالبا وجعله في الحمل غذاء للطفل حتى تلد وجعله أيضا عونا وسببا للبن وقت الرضاع فلهذا يجب على المرأة ألا تحيض وقت الرضاع فلله ذي حكم سبحانه وتعالى وأسرار جل وعلا ووجوده علامة على براءة الرحيم من الولد وارتفاعه دلالة على شغله بالولد فالحيض فيه حكم وأسرار يأتي كثير منها في هذا الباب وهو من علامات البلوغ أيضا إذا جاء إذا حاضت بلغت كما أنها إذا أكملت 15 سنة أو أنبتت شعر العانة أو أنزلت المني عن شهوة بلغت في ذلك الرجل فتزيد هي هذا الأمر الرابع هو الحيض وله أحكام له أفعال وله طرق فلهذا عقد له الأئمة بابا لبيان أحكامه وما ورد فيه وهو يمنع الصلاة وجوبا وفعلا ويمنع الصوم فعلا لا وجوبا بل يبقى في الذمة ويمنع الوط حتى يطهر ويمنع مس المصحف ويمنع القراءة عند جمع من أهل العلم فله أحكام هذه منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنت حبيش لما اشتكت اليه استحاضتها ان دم الحيض دم اسود يعرف كسر الله هكذا رواه جماعه يعني ان له عرفا هو الرائحه الممكنه ورواه اخرون بفتح الراء يعرف إن شيء معروف يعرفه النساء فاذا كان ذلك فامسك عن الصلاه فاذا كان اخر فتوضئي وصلي هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصحابه الحبان والحاكم ولا بأس بإسناده عند أبي داود أما استنكار أبي حاتم زعم بعضهم أن ذلك لأجل أن من رواية عدي بن ثابت وليس بجيد فإن الحديث ليس من رواية عدي بن ثابت رواه أبو داود والنسائي وصحابه الحبان من غير طريقه فلعله استنكره لأسباب أخرى الحديث جيد الإسناد وهو يدل على

سواء كان الدم ثخينا او ضعيفا اصفر او احمر او كدره حتى يزول. اذا زالت هذه الاشياء كلها وانتهت ورات الطهاره الصافيه بالماء الابيض الذي يقع من انتهاء الحيضه او النفاس او بان تحتشي بشيء من البياض كالقطن، فاذا خرج نقيا من فرجها فهو علامه الطهر، فتغتسل حينئذ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتعتبر انتهت من الحيضه وانتهت من النفاس ولو كان ذلك اقل من المده، ولو كانت عادتها سبعا ورأت الطهاره لثلاث او اربع تعتبر طاهره. وهكذا النفساء لو رأت الطهاره وهي من 20 يوم او 25 يوما او شهر تعتبر طهره من النفاس، فليس من اللازم ان تستكمل 40، انما 40 النهايه. فاذا رأت الطهاره قبل ذلك اعتبرته وعملت به وحلت لزوجها وصلت وصامت. وروى عن عثمان بن ابي العاص انه كان يكره قربانها قبل 40، ولكن جاء ابن عباس وغيره عدم الكراهه وهو الاظهر، انها اذا رأت الطهر فلا كراهه في 40، كما انها لا كراهه اذا رأت الطهر في اثناء عادتها من الحيض. فاما الكدره والصخره فلا تعتبر، اذا كانت في وقت العاده لم يثر الطهر فانها تعمل بذلك. وكانت عائشه رضي الله عنها ياتيها النساء يسالنها عن هذا، تقول لهن لا تعجلن حتى ترين قصة البيضة، حتى ترين الماء الأبيض. أما إذا ضاعت الطهر وانفصل الحيض والنفاس ثم جاءت كدرة وصغرى فلا تعتبر، تعتبر كالبول والغائط، يعني نجاسة فقط لا تكون حيضا ولا نفاسا. فإن كانت دما فإنها ترجع إليه وتجلس ولا تصلي ولا تصوم. الحائض والنفساء، النفساء في مدة النفاس والحائض في مدة حيضها، وهكذا لو زادت عن مدة لأن الحائض تزيد وتنقص عادتها، تكون عادتها خمسا فترى الدم ستا وسبعة، قد تكون عادتها سبعا فتراه ثمانا وتسعا، الحيضة قد تزيد وتنقص. الصواب في هذا أنها تجلس ما زاد ونقص من غير حاجة إلى اعتبار التكرار، كما ذكره جماعة من الفقهاء، قال بعضهم ولا يسع النساء العمل بغيره. فالحاصل أن هذا هو الصواب وهو ظاهر الأدلة، أن مرأة الحيض هو دم حيض، ومرأة النفاس مدة النفاس هو دم نفاس، ولا يحتاج إلى أن يقال لا بد من التكرار. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنس مالك الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان حين أقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ابن 10 سنين أو 9 سنين، وخدمه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وكان ربيبا لأبي طلحة ابن زوجته، وعمر طال عمره حتى جاوز 100 رضي الله عنه ورحمه. وتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا وهو من المكثرين. قال انه سمع النبي يقول اصنعوا كل شيء الا النكاح، اصنع مع الزوجه كل شيء من ضمها والنوم معها ومضاجعتها وتقبيلها ومباشرتها وغير ذلك، هذا من كل شيء الا النكاح الا الجماع. وكان سبب ذلك ان اليهود كانوا اذا خلت فيه المراه لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعها في البيوت، فليخرجونها من البيت استقرارا وتعمقا في البعد من النجاسه، كان عندهم تكلف وغلو وتعمق. وكان النصارى بضدهم، كان النصارى عندهم تساهل في النجاسات وعدم مبالاه. فجاءت الشريعه الاسلاميه المحمديه في الوسط بين الدينين، فلا يجوز التعنت والتكلف كفعل اليهود والتشدد، ولا تساهل كفعل النصارى، ولكن يجب التحرز من النجاسة بالطرق الشرعية التي شرعها الله لعباده. والحيض نجاستها في حيضها لا في بدنها، فعرقها وجسمها طاهر إلا ما أصابه الدم منها. ولهذا قال أنه يصنع كل شيء إلا النكاح، يخالفوه. كان صلى الله عليه وسلم

التواتر في الأسانيد والأدلة. أما يترجح بعض هذا الاضطراب فهو بهذا اللفظ بس المضطرب بل هو محفوظ والمجامع عليه التوبة إلى الله وعليه الصدق بدينار هو أفضل أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقل من الذهب وفي العهد أربعة أسباع جنيه اليوم أربعة أسباع جنيه دينار والسبعان نصف دينار. فعلى من جامع الحائض أن يتوب إلى الله ويقلع ويندم وعليه مع ذلك نصف دينار أو دينار كامل ومثماره أربعة أسباع من جنيه وسبعان من جنيه. هذا العهد أبي سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وعن ابيه صحابي وابن الصحابي وما تقدم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المراه في الحائض اليس في حرث ولا يخشى من الصبح متفق عليه وعلى الله. حديث رواه الشيخان وفيه ما رايت من ناقصات عقد ودين اغلب لذي لب من اهلاكن ونقصاها للب الرجل الحازم من اهلاكن. فسئل على الإحسان والتناسل لا نقصان دينها قال أليس إذا حرث ولا يصلي من الصبح فهذا من نقصان دينها. وسئل عن نقصان العقل قال إن شهادتها على النصف شهادة الرجل. المقصود أن هذا يدل على أن النساء فيه نقص في العقل والدين ومن نقص العقل أن شهادتها ليس من الرجل بل أقل ومن نقصان الدين تركها الصلاة والصيام في وقت الحيض والنفاس. والمقصود من هذا بيان أنها إذا حالها لا تصلي ولا تصوم لكن بينهما فرق الصلاة لا تقضى ولا تقع في الحيض وهكذا في النفاس أسقط الله عن الحيض الصلاة أداء وقضاء فلا تجب عليها. وهذا من وعد الله به العباد سبحانه وتعالى لأن المرأة قد كتب الله عليها الحيض فلو قضت الصلوات كل شهر لكان في هذا مشقة كبيرة لأنها تبقى أسبوع ونحن أسبوع لا تصلي فيجتمع عليها صلوات كبيرة يجتمع على أربع من صلاة أو خمسة من صلاة وما يقارب هذا وإذا يشق عليها ذلك من رحمة الله عز وجل أن أسقط عنها. وهكذا في النفاس قد يستمر معها الدم أربعين يوما فلو فرض عليها الصلوات كان غيرها في أربعين مئة صلاة يقول يوم خمس صلوات. والمقصود ان هذا من تيسير الله وتسهيله ورحمته لعباده جل وعلا. اما الصوم فيسقط عنها فعلا لكن لا يسقط عنها قضاء. لما كان في السنه مره شهر واحد السنه لم يكن في قضائه مشقه وكان في عدم قضائه تفويت لمصلحه الصوم ان فيما غير العلم. ومن رحمه الله عز وجل ان شرع لها الصيام وفرضه عليها لكن في غير وقته في الحيض والنفاس بل في وقت اخر تقضي بعد ذلك إذا طهرت من حيث إذا قضت ما عليها بعد رمضان وإذا طهرت النفاس قضت ما عليها مصطفى رمضان في بقية السنة فضلا من الله عز وجل. والمرأة بالجملة فيها نقص وهذا الحديث خلقت من ضلع إنها وجه مضاعنة فإنها تقيم كسرته وإن تكبر المزد ففيها نقص في خلقها وفي خلقها وصبرها فلها لا تتحمل ما يتحمله الرجال غالبا ولا من جهه جنس جنس الرجل مع جنس المراه ما قد الا وضع الفرد الافراد لا ينظر في الافراد انما هذا في جنس. ولهذا قال جل وعلا الرجال يقومون النساء من فضلهم بعضهم على بعض ولا انفقوا من اموالهم الله فضل الرجل واعطاه الله بقوه في بدنه وعقله اكثر مما اعطى المراه غالبا. وقد تكون بعض النساء احسن بعض الرجال في عقله ودينه هذا واقع. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كثير ولم يكن النساء الا كذا وكذا. الحاصل ان جنس نقص العقل جنس نقص الدين امر واقع وجنس الرجع المراه امر واقع في النص ومن الواقع. كم النقصان العقل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتها ونقصان الدين ما بينه النبي ترك الصلاه والصوم. وان كان هذا النقص لا يضرها من جهه الدين لانه قد شرع لها ترك الصلاه والصوم لكنه وجود نقص في الجمله نقص في الجمله وإن كانت لا إجماع عليها فيه لكن في جملة أن هناك نقصا في الدين ومعلوم ما يحصل منها في الجملة من إصرار العشير ومن استباب والشتابة لأكثر الأسباب. الآن طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء قالوا توجينا يا رسول الله لأنه قال لأنه يكفرنا قال يكفرنا بالله قال يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشير لو أحسنت إلى لو أحسنت إلى أهلنا الدهر ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت من خير قط وهذا واقع ومن يوصل منهن وكذلك استباب من اللعنة والاستباب وهذا واقع أيضا في جملة الحاصل أن هناك نقصا في جملة في الدين ونقصا في العقل في جملة ولا يلزم بذلك يكون كل امرأة ناقصة بالنسبة إلى كل رجل لا فمثل الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في جملة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء خلوا الرجال بالنسبة للنساء خلوا مجملا من جهة الجنس ونقصا بجهة النساء من الرجال من جهة الجنس وقد يكون بعض الرجال أقل من بعض النساء من جهة عقله ودينه في جملة وقد يكون بعض النساء أكمل من بعض الرجال في دينها وعقلها ونشاطها في الخير ودعوتها الى الحق الى غير ذلك هذا واقع ايضا فامهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن لهن من الفضل والخير والعلم ما ليس لغيرهن ومريم بنت عمران خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام واسيا وامهات فرعون لهن فضل خاص بالنسبه الى غيرهن من النساء وهكذا من تلقاها في دين الله من النساء وتعلم وتصدر للتعليم والتدريس لهن فضل على كثير من الرجال وهكذا من يكون لهن بصيره في تدبير البيت وتدبير المنزل وتدبير امر الاولاد قد يكون بعض النساء افضل من زوجها بكثير في هذه المسائل فالحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قال لما جاء شريف شريف موضع يقول مكه معروف حلقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل يا حاج غير ان لا تطهري حتى تطهري شريف الشيخان وعظهما وهو حديث صحيح وطويل لان حرم في العمره مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كل من حرم العمره فلما وصلنا مكه قدر ياسر العمره خوفنا وسعينا وقصرنا حللنا ما عدا عائشه فانها منعها الحين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبي بالحج مع عورتها وتكون قارنه فطورت يوم النحر وطافت عورتها وحجها وسعت وقال لها صلى الله عليه وسلم طواف البيت وفي الصور يكفيك لحجك وعورتك فصارت قارنه بهذا ثم انها طلبت صلى الله عليه وسلم ان يعمرها عمره مستقله كصاحباتها فامر عبد الرحمن اخاها ان يعمرها من التنعيم فاعتبرت بعد الحج عمره ثانيه والشاهد من هذا ان الحيض تمنع من الطواف وان هذا ما يمنع الحيض ما يمنع الصلاه ويمنع الصوم يمنع المصحف يمنع الصلاه عند جمع من اهل العلم هكذا يمنع الطواف في البيت بمس هذا الحديث أما السعي فسكت عنها صلى الله عليه وسلم لأنها يشترط لها الطهارة فإذا طافت سعت فنزل بها الحيض بعد الطواف صحت غضبها وسعت للحيض أو نفسها ولا يضرها ذلك إنما الطهارة شرط للطواف لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ وطاف عليه الصلاة والسلام قال لها أحد حقها حتى تطوف في بيت حتى تطوف حتى تطوف في ولا يقول لك سعي ودل ذلك على أن السعي لا يشترط لها الطهارة وإن هذا من الصلاة من مما يتعلق بالطواف وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بين الصلاة إلا الله إلا أن الله أباح هذه الكلام وهكذا الأذكار من هذه تذكر الله سبح تقلل تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله ترشد الناس إلى الخير كل هذا يعمها ويعم غيرها من النساء وإنما اللي يؤتى من الصلاة كما هو معروف والصوم كما هو معروف والطواف كما هو معروف فالاصل انها تفعل ما يفعل الناس ما عدا ما منعه الشر من صلاتها وصومها وطوافها ومسها مصحف لان يعني مصحف على الله طاهر تنهى العلماء في قراءها تقرا وفي مس المصحف على قولين احدهما لها تقرا لان المحرمه تقرا والنبي ما قال لا تطوفي ولا تقراي فقال لا تطوفي واختصر فدل على ان لها قراءه وان لا يمنع من القراءه لأنه لم يفهم في هذا ومعلوم أن المحرمين يقرؤون الرجال والنساء يقرؤون القرآن ومن أفضل ما يتعاطون من الأعمال القولية فلما لم يقل لها لا تقرأي دل على أن يجوز لها القراءة ولا يجوز أن تقاس على جنوب لأن الجنوب له حال أخرى الجنوب مدته قصيرة يغتسل إذا كان عنده الماء أو يتيمم من كان فاقد الماء بسرعة يجوز القراءة بعد ذلك بسرعة قصير فلا منعه من ذلك كما جاء في الحديث حتى يتطهر لكن المرأة الحائض يطول مدتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام أكثر من ذلك كل مساك ذلك تقوم مدتها. فلو منعت القراءة لربما شق على فيها وربما لا تنسى ما حفظت. كان من رحمة الله جل وعلا أن لم يحجب على ذلك في أصح قول العلماء، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك خوف النسيان أو عند اشتبالها في دروسها أو عند كونها تعلم أو ما أشبه لها من الحاجات. وجاء في حديث عن ابن عمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فلو الحاجة لا شيئا من القرآن، لكن من رواية إسماعيل بن عياس عن موسى بن عقبة أن نافع عن عمر وإسماعيل أن أهل العلم ضعيف في رواية الحجازيين، وهذا الحديث رواية الحجازيين لأن موسى بن عقبة حجاز مدني، وأهل العلم ضعفوه إذا روى عن الحجازيين ووثقوا إذا روى عن الشاميين، لأنه ضبط روايته عنهم ولكن لم يحفظ ولم يضبط روايته عن الحجازيين فما يلقوا فيها كثيرا فإنها ضعف فيهم. الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لامرأته المرأة في حالها ما يلقى الإزار، فضعفه الحديث هذا ضعفه العلم أبو داود وغيره لعدم استقامة إسلامه، ولأنه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم إصلاء كل شيء إلا النكاح، هذا يدل على أن يجوز للرجل أن يباشرها في كل شيء ما عدا النكاح ما عدا الجماع، لكن يستحب له أن تكون عليها إزار كما تقدم حديث عائشة كان يأمر بها التجر تمره الإنسان إذا قال يباشرها بالإتزار، هذا هو السنة والأفضل، لكن ليس بواجب وليس مباشرتها بحرام فيما تحت الإزار، ولكنه مكروه لما تقدم في الحديث الصحيح. أما الحديث فيه لا يحل هو ضعيف كما تقدم فلا تقوم بالحجة، ويبقى حديث عائشة على السنية وأن يستحب للزوج أن يكون على الزوجة في إزار أو سراويل أو قميص أنه مباشرة من باب حمايته عن قربان المحرم، من باب التلقي بدمها لا التوقع عن قوات الفرد ونفسه من دون حائل، فإن هذا قد يدعو إلى عدم صبره عن قربانها وجماعها ومحرم عليه، فإذا كان مستورا كان أقرب إلى السلامة. والشريعة شيء معروفة بمجيئها بسد الذرائع وإبعاد المسلم عن كل ما يضره تارة من طريق الوجوب وتارة من طريق الاستحباب. الحديث الرابع حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، قالت حياتها وكنت سنة 62 على المشروع. تقول رضي الله عنها كانت النفساء تقوم على تعرف بعد نفاسها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فله 5 ابو احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه الا النسائي وصحابه الحاكم وعدم لا باس به، جاء من طريقين عن مسهل ازديه عن مسلمه وعدم لا باس به وحجه به الجمهور على تحديد النفاس ب 40 يوما لا اقل، ولهذا قول الى انه لا يتحدد الا 40 بل قد تبقى 60 يوما، ولكن لا دليل على هذا القول والصواب قول الجمهور انه حد ب 40 والحديث لا باس به وقيد الاسناد وله سندان لا يدور على مسها الارزيه ولا باس بها عن مسلمه، وله شاهد عند ابن ماجه حديث انس لكن فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفساء 40 يوما الا ان تطوى الا ان تطوى قبل ذلك. وشاهد اخر الحديث بين ابي العاص عند الحاكم، الحاصل ان الحديث لا باس به وهو من قبيل الحسن لذاته والحسن لغيره، ولهذا احتج به الجمهور واخذوا به في هذا الباب وقالوا اذا زاد الدم على 40 فان تعتبر نفسها مستحاضه تغتسل وتصلي وتصوم ولا تعتبر هذا الدم زائد لانه زاد على المده المعروفه التي زادها النساء في نفاسهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسلم في هذا انها كانت ما تقعد على الباس في نفسها 40 يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان الاقصى مرادها اقصى ما تقعد اقصى ما تقعد يعني هذه المده، وليس المراد ان تجلسها مطلقا ولا وراء الدم، لا المراد هذا اقصى ما تقعد عند رؤيه الدم، اما اذا رات الطواف الى ذلك فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم ويكون طهرها صحيحا، ولو انها بنت 10 ايام او 20 يوما من نفاسها هذا هو الصواب، ولو عاد الدم اليها في 40 جلست ايضا صارت نفسها حتى تكمل 40. نعم. مرة في اليوم المسلمة. هذا تكون مسة على أجلية مسة النساء نعم قد تجلس قد تجلس بعض النساء قد يجلس قد يقضي الدم قد يقضي الدم قد يقضي الدم مو بس عند أهلها ولا عند زوجها، لا مس لا يقربها، أو عند أهلها أو عند زوجها، لا أحد، مس لا يقربها حتى تطلب. التي هي مفتاح الصلاة وفرض الصلاة أتى بكتاب الصلاة وما يتعلق بأحكام الصلاة وإنما قدم في الطهارة لأنها من شرط الصلاة فتقديم الطهارة تقديم للصلاة والصلاة وحقها أن تقدم لأنها ركن ثاني من أركان الإسلام أما ما يتعلق بالعقيدة قد جرت عادة كثير من أهل العلم عدم ذكرها في كتب الفقه وكتب الحديث المتعلقة بالأحكام فذلك عادة كثير منهم يفيدونها بمؤلفات والعقودة العقيدة وما يتعلق بالشهادتين بمؤلفات مستقلة ترة موجزة وترة مطولة هذا هو الغالب وقد يذكر بعضهم هذه العقيدة وما يتعلق بالعقيدة في مقدمة الكتاب وإن كان في الأحكام وإن كان في حديث الأحكام جمعا بين أقسام الدين كلها وهذا شيء جيد لأن كتب العقيدة المفردة قد يتسهل بعض الناس فلا يعتني بقراءتها لكن إذا كانت مع أحد الأحكام كان هذا أولى بأن يهتم بها ويدرسها مع ما يدرسه من أحد الأحكام ومسائل الأحكام ومقصود تقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة لأن الطهارة مفتاحها وشرطها كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكميل وتحليمها التسليم والحديث لا تقصى بغير طهور رواه مسلم حديث ابي هريره لا توصات احد الى احد حتى يتوضا متفق عليه ثم ان هذا قدم العلماء حديث الطهاره ومسائل الطهاره على الصلاه لانه من تقديم الصلاه والصلاه اصلها في اللغه الدعاء والضراعه الى الله عز وجل وان قولهم جل وعلا وصلي عليهم ان صلاه سكن لهم فالمصلي داع ضارع لله بفعله وقوله فالركوع والسجود دعاء بفعل دعاء عبادة والضراعة إلى الله وسؤاله بين سيدتين في السجود وبغير ذلك دعاء مسألة فالصلاة مشتملة على الدعاء المعنوي والقولي دعاء العبادة ودعاء المسألة وهي عمود الإسلام وعظم الأركان بعد الشهادتين كما في حديث أسماء الإسلام وعمود الصلاة وكما في حديث ابن عمر أن الشيخين النبي عليه السلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة والآيات والأحياء في الصلاة وأيضا بشأنها وفضلها ووجوبها والمحافظة عليها إلى غير ذلك كلمة جدا معلومة ومن المحزن اليوم تساهل كثير بها والتهاون بها وهي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع والله يقول بها جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين وفي غير آية يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول ما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فليخالفوا الدين فدخل حال المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إن الإنسان خلق هلوعا إذا استغفر الشر جزوعا وإن استغفر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون آيات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيها عليه الصلاة والسلام من الأحاديث وبين عظم شأنها وجب على أهل الإسلام أن يهتموا بها وأن يعنوا بها وأن يتواصوا بها من ضيعها فقد أضاع دينه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا جعل إضاعة الصلاة واتباع الشهوات عنوان الهلاك عنوان المصير إلى النار نعوذ بالله والصلاة لها شروط مركبة من فرائض سمى أركان وفرائض سمى واجبات عند جمع من أهل العلم ومن سنن قولية وفعلية فينبغي للمؤمن أن يحيط بها علما وأن يهتم بذلك حتى يؤديها كما شرع الله

وهو الفجر الصادق الذي يستطيع في الأفق يمتد الأفق يعترض ويزداد نورا بعد شيئا بعد شيء، بخلاف الفجر الكاذب وهو المرتفع في الأفق الواقف في الأفق كثلاث السرحان، فهذا يضيء ثم يظلم ويزول. وفي آخر عند مسلم إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإذا تطلع بين قرني الشيطان، يعني يدخل وقت النهي إلى أن ترتفع. هذا الحمد لله على الأوقات الخمسة للصلاة، وهذه أوقاتها وقت الظهر يدخل بدول الشمس ويستمر إلى أن يصل ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال بعد فيء لذات الشمس، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن تصفر الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة بعد الاصفرار قد الصلاة فيه أداؤها في أداؤه في الوقت، لكن لا يجب التأخير إليه، لكن من أداها فيه فقد أداها في الوقت مع إثمه إن كان تعمد التأخير. وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، إذا دخل المرأة وغابت الشمس هذا وقت المغرب وهو طويل إلى أن يغيب الشفق. وفي الرد على من قال إنه قصير وأنه حين إسفار فقط، هذا قول ضعيف، والصواب أنه مستمر وأنه يمتد إلى أن يغيب الشفق، لكن أداؤها في أوله أولى وأفضل وآخر، كان لم يؤديها في أوله كما يأتيكم إن شاء الله في حديث رافع بن خديج الذي بعد موقفكم. ووقف العشاء عرفت أنه من حين يغيب الشفق يتوقف العشاء، وذلك ما يقال ساعة واحدة والنصف بعد غروب الشمس تقريبا، ثم يستمر إلى نصف الليل، ثم يتوقف الضرورة وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر وهو طلوع الفجر من حين تطلع الفجر من حين يطلع الفجر البيئة الأبيض الصادق إلى أن تطلع الشمس. وفي حديث بريدة عند مسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، بريدة بن حصيب الأسلمي، والشمس بيضاء نقية لم تخرج من بيت عائشة كما جاء في رواية عائشة. وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، صلي العصر والشمس مرتفعة. وفي حديث أبي بردة الأسلمي كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى راحل يقصر مدينة الشمس حية، فدل ذلك على أن كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام ولا يؤخرها، وهذا هو السنة تبكر بها، ولكن لو أخرها بعض الشيء ولم تصفر الشمس فلا حرج، ولا سيما إذا أخرها لعلة لأن جماعته لهم شغل أو ليجتمعوا لأنهم مشغولون بأشياء تمنعهم من التبكير أو لأسباب أخرى رأها شرعية، وإلا فالسنة التبكير بها. وفي حديث أبي برزة الدلالة على تبكير العصر ولم تصليها والشمس حية، ويرجع الناس إلى بيوتهم ومساكنهم في أقصى المدينة والشمس لا تزال حية لم يدفع شيء من الصفرة. وفي أول حديث أبي برزة كان يصلي الظهر حين تدخل الشمس، التدعونها الأولى حين تدخل الشمس تزول، ودحضت زالت، حلف المؤلف كان ينبغي أن يكره من أوله رحمه الله. قال في المغرب، قال أبو المنهل سير بن سلام الراوي عن أبي برزة نسيت ما قال في المغرب كما ذكر صاحب العمدة وهو موجود في الصحيحين. قال وكان يستحب الوخر على العشاء، تقدم المغرب يصليها إذا وجبت، إذا غابت الشمس كما في حديث جابر الذي يأتي طرف منه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، ويأتي حديث رافع بن خديج كان يصليها ثم يرجع، ثم وإن أحد لا يوصل مواقع نبيه يبكر بالمغرب، فلا يستحب أن يؤخر من العشاء، كان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر العشاء بعض الشيء، ما كان يبادر بها عليه الصلاة والسلام حين يغيب الشفق، لا ما كان يؤخرها بعض الشيء، وربما أخرها إلى ثلث الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أن تأخيرها أفضل إذا اصطلح على ذلك جماعة ورأوه ذلك فهو أفضل، وإن شق على الناس ذلك بكر بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، لأنه بكر بها حتى يتسع وقت الليل للنائمين وبعد راحة بعد تعب الأعمال. السنة يصلى في أول الوقت لكن بعد تأخير شيئا، لا يبادر بها مبادرة بل يؤخرها بعض الشيء. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها مكروه، ولعل الجنة والحيوة في ذلك أنه وسيلة إلى إضاعتها في الوقت أو إضاعتها في الجماعة، فإذا غلبه النوم قد يصعب عليه القيام لها وحضورها في الجماعة، فلعلها لو يسير في كراهة النوم قبلها لأن يعني وقت قصير، إذا نام الإنسان قد يخطل فلا يحضر الجماعة أو لا يصليها في الوقت،

أو حاجات أخرى يتأخرون فينتظرها عليه الصلاة والسلام، وأن يجتمعون لعدم وجود موانع فيعجل عليه الصلاة والسلام. ينبغي الإمام أن يتحرى ما تحرّاه النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، فلا يعجل إذا رأه لم يجتمعوا، وإذا رأه اجتمعوا عجلها وصلاها في وقت معتاد. أما بقية الصلوات فيكون لك راتب واضح يعرفه الناس حتى يحضروا، فالمغرب يبكر فيها والعصا يبكر فيها لكن والعصا يبكر فيها لكن بعد تأخير شيء تمكن فيه الناس من الغلو والحضور وصلاة أربع ركعات رحم الله وأنا صلى أربعة من العصر، كان صلى الله عليه وسلم لا يعجل فيها بل يصليها والشمس مرتفعة، لكن بعد شيء من الوقت بعد الأذان يتمكن فيه الناس من الغلو والصلاة، وهكذا الظهر هكذا الفجر. أما المغرب فكان يبكر بها أكثر من غيرها عليه الصلاة والسلام، كان ليس بين الإقامة وبين الأذان إلا شيء قليل كما جاء في الروايات الكثيرة، لكن بين الأذان والإقامة إلا شيء قليل، كان الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم تقام الصلاة صلاة المغرب. وفي حديث جابر والعشاء والصبح يصليها بغلس، كان الصبح يصلي مغلسة بها بعد انشقاق الفجر وبعد وضوح الفجر، لا يؤخرها حتى يسفر جدا حتى تزول الظلمة، لا بل يصليها بغلس، والغلس اختيار ضياء الصبح لظلمة الليل، هذا صبح واضح ولكن في بقية من ظلمة الليل هذا الغلس، هذا هو الغالب من فعلها عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى حديث رافع بن خد يصبح بالصبح فإنه أعظم الأجر، يعني يصبحوا به لا تبادروا به في وقت قد يظن أن الصبح لم يطلع أو من حين يطلع، لا بل يؤخر بعض الشيء، يصبحوا به ويصروا به حتى يتلاحق الناس وحتى يحضر الناس وحتى يتأكد من طول الفجر وبروزه وظهوره. ولهذا كان في المزدلفة يبكر بها أكثر من عدد يصليها قبل ميقاتها إلى طلع الفجر، يدل على أنه في غير المزدلفة يؤخرها بعض الشيء حتى يتلاحق الناس وحتى يتضح الفجر، كان يأتيه بالإبلال إذا يتلاحق الناس ويقول يا رسول الصلاة فيقوم ويصلي ركعتين ثم يخرج عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه كان لا يعجل بالفجر حتى ينشق الفجر وحتى يتضح الفجر ولا يكون فيه شبهة وحتى يتلاحق الناس في الصلاة، لكن من غير إسفار كثير بل يبقى هناك غلس. وأما ما حمله الأحناف ما قاله الأحناف من الإسفار بها كثيرة حتى يزول ظلمة فليس بجيد، وليس له حجة في قولها أصبح الصبح يسر الفجر، حينها الأحاديث يسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، معنى الإسفار بالصبح والإسفار بالصبح يعني أن يتأكد من ظهور الصبح وانشقاقه وبيانه، وليس المراد تأخير الصبح إلى حتى يزول الظلام كلية وحتى لا تبقى ظلمة، لا ليس المراد هذا، لأن هذا يخالف الأحاديث الأخرى الكثيرة الصحيحة مثل التغليس، وجاء من الأحاديث واجب، وهذا قول الجمهور قول الأكثرين أن السنة التغليس بعد التأكل من ضياء الفجر وانشقاقه وظهوره. ولهذا في حديث موسى ما قام الفجر حين انشق الفجر والناس لا كانوا يعرفون بعضهم بعضا، يعني عند إقامة الصلاة وعند الفراغ منها كما في حديث أبي برزة يعرف الناس بعضهم بعضا، ولكن عند إقامتها لا يعرف بعضهم بعضا لكما في السرج. طبعا هذا كله يبين لنا أنه كان يتأخر قليلا حتى ينفجر الصبح ويتضح ويسفر وينشق، ولكن لا يكون انشقاقا كاملا حيث يتعارف الناس في الوقت الذي ليس فيه سراج المصابيح والأريقة التي ليس فيها سراج. الله أعلم. السلام عليكم. لا يشخر الظهر إلى العصر؟ نعم. يقول الظهر باقي إلى العصر؟ نعم. ليس بينهما فاصل. نعم. والمسافر مخير يعني. إن شاء الله جماعة تخدم وإن شاء الله جماعة. أن الله يصلي بينهما.